ولما كانت الحلقة 39 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وأخذت مكانها المعتاد، وبألطف إشارة وأرشق عبارة جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى عنبر لما ملك في بني الأصفر، وظهر له خادم العصا وجنبه المنقصة، وعلمه أدب السلوك في مخاطبة الملوك، عندئذ سمى الفتى وسلم، ثم تقدم فأخذ الكتاب، وإذا فيه خطاب من الملك شديد صاحب العصا الجريد إلى الإنسان الموعود الذي يظهر إلى الوجود ويأتي إلى هذا المكان في آخر الزمان، ويملك العصا ويؤدب بها من عصى، وجعل الميت يسرد قصته ويروي حكايته، وكيف خانهم الوزير واشكمير فقتل أباه الذي رباه، وأرسل إليه من أسره وسباه، وكيف تسلل إليه الفارس الحارس فيسر له سبيل الفرار من هذه الأخطار، وتحت ستار الظلام والمطر تسلل الأمير حتى ابتعد عن الخطر، وأصبح في العراء تحت وطأة هذا الشتاء، فتلفت حوله يلتمس الاحتماء من البرد والماء ويطلب النجاة. برد وظلام ومطر وخطر، اروح فين وجنين؟ مفيش مكان ألجأ إليه، أي مكان أستخبى فيه؟ إيه ده؟ دي خرابة مهجورة، ياه دي خرابة كبيرة، محدش يتصور إن أنا فيها، أنا هلجأ إليها. ظلام وبرد ومطر وخطر، توكلت على الله. ياه ظلام في ظلام، الخرابة دي لازم أصلها خان. ودي قاعدة، يا سلام على الدنيا، وش كمير اللي جدي رباه وابوي علاه، تجازت المعروف والخير، ليه تعمل كده يا وشكمير؟ اخص عليك يا دنيا، مين كان يصدق ان الزمان يعمل كده فيا؟ ابويا يا رب، انا عبد ضعيف لاجئ اليك ورامي حمولي عليك، انت اللي شايف وانت اللي عارف، علمك بحالي يغني عن سؤالي. حيطان شايف، حيطان شايف وصين اللي عمال بيبكي ويلين. مين؟ كفاية يا إنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. دموعك أثرت في نفسي. لا أنا. ما تخافش يا إنسان، عليك الأمان. إيه اللي جابك هنا في الخان؟ الزمان والصاحب اللي خان. ليه كده بس يا إنسان؟ قال من أمنك لم تخونه ولو تكون خوان. احكي لي جات إزاي الحكاية دي؟ وشكمير. مين وشكمير؟ الوزير اللي جدي رباه وابويا علاه، وبعد ما كبرناه نسي تربية جدي وتنكر لجميل والدي وغدر بينا وانقلب علينا وخد الملك من ايدينا وقتل ابويا. ينقلب عليه وهو اللي مربيه وخيره عليه؟ ليه؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ دي تبقى قلة ادب، وقليل الادب لازم يتربى وينضرب. اطمن يا انسي، انا هساعدك بنفسي. ما عادش فيه امل خلاص. ليه يا ابن الناس؟ ده انا هجيب لك سيدنا بنفسه. مين سيدنا؟ الوقت هتشوف صورته وتسمع حسه. لازم تاخد طارك وترجع دارك وتبرد نارك. يا سيدنا انزل، يا سيدنا بحق الكاف والنون والسر المكنون، تحضر في الحال حقيقة مش خيال. هات عصيتك واظهر بهبتك على جناح الريح، على جناح الريح، على جناح الريح. اظهر وبان عليك الأمان، اظهر وبان. مين اللي جابني من آخر الدنيا؟ تعال يا سيدنا. مين؟ مولانا السلطان؟ أمرك يا ملك الجان. معاك عصيتك؟ تحت أمرك. طب اسمع بقى من إنسي وشوف على إيه هترسي. هو ماله؟ ما تحكيله. دموعي تقوله ترويله. إيه رأيك يا سيدنا الدرويش في اللي يخون العيش؟ اللي يخون العيش ما يستحقش العيش. الوزير اللي اسمه وشكمير أبوه كان خدام عند جده، فرباه مع والده، وبعد ما ربوه علوه وكبروه. ولما لقى نفسه فوق داس عليهم وهم اللي رفعوه، وقتل والده وخد الملك من ايديهم. شوف أولاد آدم بيعملوا ايه. ليه؟ ليه؟ يمد ايده عليه وهو اللي مربيه. وخيره عليه. أدب أدب أدب. يا غضب يا لهب يا عالم ناقص تربية وناقص أدب وقليل الأدب، لازم يتربى وينضرب. اتفضل، آدي العصايا. عصايا؟ يلا يلا. استنى استنى، لازم يفهم أول يا سيدنا. كل واحد ياخد جزار. وانت هتروح وياه؟ ما هي العصايا معاه. والعصايا دي هعمل بيها ايه؟ شفت ازاي؟ اسمع يا انسي، العصايا اللي معاك دي عصاية الملك برقوق. برقوق؟ اللي أدب بيها الجن ودخلهم الشوق. ساعة ما ترفعها وتأمرها يروح سيدنا واخدها وينزل بيها على اللي قدامها. لا سيف ولا ترس ولا قوة تقدر تمنعها. بس محدش يقدر يشوفني وأنا بستعملها. يبص ولاقوا العصايا بتضرب لوحدها، والحقيقة إن سيدنا هو اللي بيضرب بها. فهمت يا إنسي؟ بيقولك فهمت؟ فهمت. طيب يلا قوم ارجع ديارك وخد بطارك، وبعد ما توصل للغاية تتحفظ على العصايا إلى أن يأتي الإنسان الموعود اللي هيظهر للوجود في آخر الزمان ويخلص العالم من الشر والطغيان. مفهوم؟ مفهوم. طب يلا قوم. مولاي! ايه فيه؟ الامير! امير مين؟ الامير شديد! قبضوا عليه؟ ده هو اللي جاي برجليه! ازاي؟ قبضوا عليه! يقبضوا عليا؟ يقبضوا عليا انا ولا يقبضوا عليك؟ شديد! وشكمير! انت؟ ده جزات المعروف والخير؟ انتوا واقفين تتفرجوا علينا؟ مولانا! لازم تدفع ثمن الخيانة! يا عبيد! يا جنود! مكانك! السيف بيني وبينك! ادب! ادب! ده انت اجلك دنا. انت قليل الادب، وقليل الادب لازم يتربى وينضرب. طب تعال هنا. العصا لمن عصى، مقرعي يا مقرعه. اي ايه ده؟ انت خاين العيش. العصايه بتضرب لوحدها. خاين العيش ما يستحقش يعيش. بسم الله الرحمن الرحيم. اي دماغي دماغي هناك الجميل. اي اي في عرضك. ده دم ابويا يا مجرم. اي ابوس رجلك. الدم غرق هدوم. يا عيني يا عيني، ما فيش جريمة من غير عقاب. وش كمين وقع؟ خلاص انتهى وش كمين. إلى جهنم وبئس المصير. ومات الوزير الخاين وهربوا الخاينين، وفتحت باب السجن وخرجت أنصارنا اللي باقيين، ومن يومها احتفظت بالعصاية معايا وحفظتها في الخزانة وحطيت عليها قفل حديد وسميتها خزانة الملك شديد. ولما قربت منيتي كتبت وصيتي، أي ملك جديد لازم يحط قفل حديد. والآن يا أيها الإنسان، إذا وصلت إلى هذا المكان فلا تستعمل العصا مع الغير إلا في الخير، وهذه وصيتي لك، والملك لصاحب الملك. سامع يا ابني. سامع يا عمي، العصايا دي هتفيدني، أنا متشكر يا سيدنا. طب يلا بقى أنت. وأنت. ما دام العصايا معاك هكون وياك. وجثة الملك دي هنسيبها؟ كل حاجة دلوقتي تروح لحالها. غمض عينيك وفتحها. أهو. أفتح؟ بقول أفتح؟ إن ما كنتش هترد هفتح. طب ها؟ الله الله، هما راحوا فين؟ أنا فين؟ الخزانة ولا فيش فيها أي حاجة؟ فين عم نعمان؟ عم نعمان؟ عم نعمان؟ عم نعمان؟ وانطلق الفتى عنبر وهو يتعثر، فلقي العم نعمان وأفضى إليه بكل ما كان. عندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 39 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.